بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيلاء، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من 4 أشهر، ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. هذا كتاب الإيلاء، والإيلاء هو الحلف، آلى أو يتألى بمعنى يحلف. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الله جل وعلا أنه قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، لقد غفرت لفلان وأحبطت عمله. فالحالف يقال له مولي، وآلى بمعنى حلف. والله جل وعلا يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالإيلاء هو حلف زوج بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته ألا يطأ زوجته. إن كانت المدة طويلة أكثر من 4 أشهر فهو محرم، وإن كانت أقل من 4 أشهر فلا يحرم ذلك. إذا كانت أكثر من 4 أشهر فهو محرم، لأنه آلى ألا يفعل شيئا واجب عليه في الشرع. فإن كان أقل من 4 أشهر فلا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلم يقربهن عليه الصلاة والسلام واعتزلهن، فلما مضى 29 يوما أتاهن عليه الصلاة والسلام وقيل له: إنك آليت شهرا، فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 يوما. وأحكام الإيلاء وإلزام المولي بالفيئة بالرجوع عما حلف أو إلزامه بالطلاق يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية، لأنهم كانوا في الجاهلية يؤلون من نسائهم 1 أو 2 سنين وأكثر من ذلك. كان الرجل في الجاهلية إذا غضب على امرأته لأمر من الأمور حلف ألا يقربها 1 أو 2 سنين أو أكثر من ذلك، فتبقى المسكينة لا ذات زوج ولا مطلقة تنتظر الأزواج. فحد الله جل وعلا من ذلك ونهى عما كانت تفعله أهل الجاهلية، وجعل للرجل الإيلاء من زوجته 4 أشهر فأقل. إن كان إيلاؤه أقل من 4 أشهر فلا بأس، ولو رافعته وطلبت أن يفيء فلا ينظر لطلبها بل له ذلك. وإن كان الإيلاء لأكثر من 4 أشهر فإنه يوقف إذا رفعت أمره للحاكم، وأما إذا سكت اصطلح فيما بينهما على ذلك فهي زوجته ولا حرج عليها في الصبر. فإن رفعت أمره إلى الحاكم ألزمه الحاكم بأن يفي، فإن أبى ألزمه بالطلاق، فإن أبى طلق عنه الحاكم ونفذ طلاق الحاكم. وأحكام الإيلاء نعرفها إن شاء الله في هذا الكتاب الذي أوله درس اليوم. نعم. كتاب الإيلاء بالمد أي الحلف، مصدر آلا يولي والألية اليمين. بالمد أي الإيلاء أي الحلف، يقال آلا بمعنى حلف، حلف. ومضارعه يولي، آلا يولي. والألية، الألية اليمين يعني الحلف. نعم. وهو شرعا حلف زوج يمكنه الوطأ بالله تعالى أو صفته كالرحمن الرحيم على ترك وطئ زوجته في قبلها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، الآية. هذا تعريف الإيلاء شرعا، وهو حلف زوج. فإن حلف آخر على زوج ألا يقرب زوجته، أو حلف على زوجة ألا يقربها زوجها، فلا يعتبر ذلك إيلاء، وإنما الإيلاء حلف زوج يمكنه الوط. فإن حلف زوج لا يمكنه الوط فلا يسمى إيلاء، لأنه في الأصل غير قادر على الوطء، وزوجته قبلته على ذلك، كأن يكون عنينا، قبلته بأنه عنين ثم حلف ألا يطأ زوجته، هو غير قادر على الوطء، فلا يعتبر حلفه ذلك إيلاء، ولا يأخذ أحكام الإيلاء بأن يوقف بعد 4 أشهر فيقال له إما أن تفي يعني ترجع في يمينك أو تطلق، ما دام أنه غير قادر على الوطء فلا يعتبر حلفه ذلك إيلاء. بالله تعالى، بخلاف ما إذا حلف بعتق أو طلاق أو غير ذلك فلا يعتبر هذا إيلاء. لو قال: إن وطئت زوجتي مدة كذا فعبدي حر، أو فزوجتي فلانة غيرها مثلا طالق أو نحو ذلك، فلا يعتبر هذا إيلاء، وإنما هو امتناع يلزم به. نعم. حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، لأن اليمين هي ما كان بالله جل وعلا أو بصفة من صفات الله كالرحمن والرحيم والعزيز الجبار المتكبر أو غير ذلك من صفات الباري جل وعلا. حلف على ترك وطء زوجته، أما إذا حلف ألا ينفق عليها أو ألا ينقلها من مكان إلى مكان فلا يعتبر ذلك إيلاء، لأن الإيلاء هو الحلف على أن يمتنع عن الوطء، على ترك وطء زوجته في قبلها إذا حلف ألا يطأها في غير القبل، فلا يعتبر ذلك إيلاء وله ذلك. لو حلف ألا يطأ زوجته في غير قبلها فلا يعتبر ذلك إيلاء لأن له ذلك. حلف ألا يطأها أبدا، فإن حلف ألا يطأها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو 90 يوما أو 100 يوم فله ذلك، ولا يعتبر هذا إيلاء يلزم عليه بالفيئة أو الطلاق، بل له ذلك أبدا، أي إلى مدة غير محددة. حلف ألا يطأ أبدا، أو حلف ألا يطأ أكثر من 4 أشهر، فإن حلف ألا يطأ أقل من 4 أشهر فلا يعتبر إيلاء يوقف عنده، وإنما يسمى إيلاء لغة حلف، كما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه آل شهرا بقوله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، الذين يحلفون أن لا يطأوا نساءهم يتربص يعني ينتظر فيهم 4 أشهر، لا يوقف ولا يلزم بشيء، 4 أشهر هو حر. فإذا تمت 4 أشهر ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم فإن الحاكم يأمره بالفيئة يعني الرجوع، فإن أبى أن يرجع أمره بالطلاق، فإن أبى أن يطلق طلق عنه الحاكم. تربص 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا ووطئ زوجته وكفر عن يمينه فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق يعني أبى أن يفيئ فيلزم حينئذ بالطلاق، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. وهو محرم، وهو محرم لأنه حلف على ترك واجب. ما هو المحرم؟ ما كان أكثر من 4 أشهر، وأما ما كان دون 4 أشهر فليس بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يقع في المنهي عنه. ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق. لا يعتبر إيلاء من حلف بالنذر، مثلا قال إن وطئ زوجته فإن عليه أن يصوم شهرا، أو إن وطئها خلال 6 أشهر أو خلال سنة فإن عليه أن يصوم شهرا أو أقل أو أكثر من ذلك، أو عليه أن يتصدق بكذا، أو عليه أن يعتق رقيقة، أو عليه أن يقع في طلاق امرأته أو نحو ذلك، هذا لا يعتبر إيلاء. نعم. ولا بحلف على ترك وطء سريته، ولا بحلف على ترك وطء سريته أو رتقا. ولا يعتبر إلى من حلف أن لا يطأ سريته التي هي أمته، الأمة الرقيقة. رجل حلف أن لا يطأ أمته سنة أو 6 أشهر أو أكثر من ذلك أو أقل، فلا يعتبر هذا إلى ولا يلزم بوطئها، وإنما يستحب له أن يطأها أو أن يزوجها. أو رتقا، ما كان فيها في المرأة عيب يمنع الوطأ، فلو حلف أن لا يطأ فلا يعتبر، تعتبر يمينه هذه إيلاء يلزم بعد 4 أشهر، بالفيئة أو الطلاق، لأنها ما دامت لا يمكن وطئها قد انسد مدخل الذكر أو فيها ما يمنع الوطأ، فإن من حلف ألا يطأ لا يؤمر بعد 4 أشهر بالفيئة أو الطلاق. نعم. ويصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه من مسلم وكافر وحر وقن وبالغ ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه. ويصح الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه، مسلم آلى ألا يطأ زوجته 6 أشهر مثلا يعتبر إيلاء، كافر ذمي في بلادنا وهو زوجته آلى ألا يطأ زوجته 6 أشهر ثم رفعت الزوجة أمرها إلينا اعتبرنا ذلك إيلاء، وإن كان غير ملتزم بأحكام الشريعة، لكن لكون هذا الحق فيه حق شخصي فإنا نلزمه بالوطء أو الطلاق. مسلم وكافر وحر، كما يصح الإيلاء من الحر كذلك يصح من الرقيق. رقيق حلف أن لا يطأ زوجته 6 أشهر بعد مضي 4، إذا رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي فإنه يلزمه بالفيئة أو الطلاق. وبالغ كما يصح من البالغ يصح من غير البالغ المميز، أما غير المميز فلا يصح منه الذي لا يدرك. لكن لو أن الزوج ابن 10 سنوات وحلف أن لا يطأ زوجته فإنه يؤمر بالفيئة، يلزم بالفيئة، فإن أبى طلق عنه الحاكم عند من يقول لا يصح طلاقه. نعم. ومميز وغضبان، لو قال أنا آليت حلفت وأنا غضبان وأنا نادم على يميني الآن نقول كفر عن يمينك، ولو أراد أن يمضي في يمينه فإنا نلزمه بعد مضي 4 أشهر إما بالفيئة أو الطلاق. وسكران، لأن السكران مؤاخذ بالتصرفات التي تصدر منه كما تقدم لنا في الطلاق والقتل والإتلاف وغير ذلك من الأمور، فإنه مؤاخذ بذلك. فإذا حلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر فيعتبر هذا إيلاء ويلزم بالفيئة أو الطلاق بعد ذلك. ومريض مرجو برؤه، مريض يرجى برؤه، إذا آلى من زوجته فإن إيلاءه صحيح ويؤمر بالفيئة أو الطلاق. فإن كان قادرا على الوطء فبها، وإن لم يكن قادرا على الوطء لمرضه أو لمانع يظهر الرجوع ولا يلزمه الوطء ما دام غير قادر. إذا كان غير قادر فالفيئة كما سيأتينا أنها تحصل برجوعه عن يمينه وإن لم يطأ. ومريض مرجو برؤه، أما المريض الذي لا يرجى برؤه فلا يعتبر منه إيلاء لأنه غير قادر ولا يرجى، يؤمل أن يشفى فيطأ فلا يعتبر يمينه هذا إيلاء. نعم. وممن أي زوجة يمكن وطؤها ولو لم يدخل بها لعموم ما تقدم. على من يصح هذه اليمين؟ على زوجة يمكن وطئها. لو آل ألا يطأ زوجته سنتين، وهذه الزوجة عقد عليها وهي بنت 5 سنوات وحلف ألا يطأها سنتين، فهل يعتبر هذا إيلاء وبعد مضي 4 أشهر يقال له إما أن تفي وإما أن تطلق؟ لا، لا يعتبر إيلاء، لأنه لا يمكن وطئها لا سنة ولا سنتين، بنت 5 سنوات من زوجة يمكن وطئها. أو كانت مريضة مرضا لا تتحمل معه الوطأ، فحلف ألا يطأ زوجته ما دامت حية، مثلا لا يطأ زوجته أبدا وهي مريضة، مرض لا يرجى برؤه ولا يرجى من حالها أن تتحمل الوطأ، فلا يعتبر هذا إيلاء، وإنما الإيلاء الصحيح إذا كان على زوجة يمكن وطئها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها حلف ألا يطأها سنة، فإن سكتت وصبرت فلا بأس، وإن رفعت أمرها للحاكم ألزمه الحاكم بعد مضي 4 أشهر من يمينه، إما أن يفي يرجع ويدخل على زوجته ويطأها، وإما أن يطلق ولا يحبسها، لأن الفيئة شرعت لرفع الحرج على الزوجة ولصالحها، فإذا طالبت بالفيئة فمن حقها ذلك، وإذا لم تطالب فلو ترك وطأها 10 سنوات فلا يتعرض له. نعم. ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم القصد. ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون، زوج امرأة أصيب بجنون فحلف وهو في حالة جنونه ألا يطأ زوجته سنة، هل يعتبر هذا إيلاء؟ لا يعتبر إيلاء، ولا يؤاخذ بيمينه، ولا يعتبر يمينه هذه إيلاء. وكذلك مغمى عليه يتكلم ولا يدري ما يقول، تكلم وحلف ألا يطأ زوجته سنة أو سنتين وهو في حالة إغماء ينطق لسانه ولا يدرك، فلا يعتبر هذا إيلاء لعدم القصد من المجنون والمغمى عليه. ولا من زوج عاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل، لأن المنع هنا ليس لليمين. الزوج إذا كان عاجزا عن الوطئ بالكلية، مجبوب يعني مقطوع الذكر، أو أصيب بشلل فصار لا يستطيع معه الجماع، ثم حلف ألا يطأ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، فهل يعتبر هذا إيلاء يلزم عند تمام 4 أشهر بالفيئة أو الطلاق أم لا يعتبر؟ لا يعتبر، لأنه أصلا غير قادر على الوطأ، غير قادر، ما دام مجبوب الذكر فليس بقادر على الوطأ، أو أصيب بشلل فمنع ذكره من الانتشار فإنه لا يقدر على الوطأ، فالمانع من الوطأ حينئذ ليس اليمين حتى نقول له ترجع عن يمينك، ثم إذا رجع عن يمينه هل يقدر على الوطأ؟ لا يقدر، فلا يعتبر حلفه هذا إيلاء له أحكام الإيلاء ما دام غير قادر على الوطء، ولا يدخل في حكم الإيلاء. وإنما إذا أرادت الزوجة الطلاق لعدم قدرته على الجماع فمن حقها ذلك، ولا ينتظر لا 4 أشهر ولا أقل ولا أكثر، على حسب ما تريد هي إذا أرادت الخلاص منه ولم تستطع الصبر عليه والتحمل، فمن حقها أن تطالب بالطلاق، ولا يعتبر لمثل هذه المسألة أحكام الإيلاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.